السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين. ثم أما بعد، نحن على موعد في هذه الليلة مع مبحث من مباحث الكتاب العزيز، ألا هو مبحث الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل. وكما تعودتم، نستضيف في هذه اللقاءات الطيبة فضيلة الشيخ العلامة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى. والله ما نجهله أكثر مما نعلمه، زادك الله، ولا أقولها حانسا ولا مستثنيا، زادك الله علما، والله ما نجهله أكثر مما نعلمه، زادك الله علما. الله فيك، تفضل. فنسعد بوجود فضيلة الشيخ بين أيدينا، نفع الله به وبعلمه وطال عمره بالخير يا رب العالمين. مرحبا فضيلة الشيخ. ومرحبا بك، وأهلا وسهلا. يقول الله تعالى فضيلة الشيخ في أول سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. الآية لنا بعض الأسئلة حول هذه الآية. أول سؤال لنا، نريد من فضيلتك بيان معنى الآية، لأن عندنا بعض الإشكالات في بعض ألفاظ الآية لا نفهمها، فنريد فضيلتكم بيانها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا، المراد بها لا تستحلوا شعائر الله. شعائر الله لها جملة من المعاني، فشعائر الله في التقييد العام معناها أعلام الدين الظاهرة وأعماله الظاهرة، فما كان ظاهرا من أعمال الدين وأعلام الدين يقال عنه شعائر الله. ولكن كما هو معهود، قد تأتي الكلمة في موطن ولها معنى خاص، وتأتي في موطن آخر ولها معنى آخر غير هذا المعنى الخاص، وخاص أيضا، وتأتي في موطن ثالث ويراد بها العموم. فنحن نقول على سبيل المثال: الصلاة من شعائر الله، عمل ظاهر أشعر الخلق أن المصلي رجل مؤمن، أشعر الخلق أن المصلي رجل مسلم، فهذا الذي أشعرني بك وأنت تصلي أنك مسلم. الشعائر مأخوذة من الإشعار. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أعمال الدين الظاهرة تنم عن إسلام من يفعلها أو عن إيمان من يفعلها. نقول مثلا: الأذان من شعائر الله، منادي ينادي، فكل ما كان ظاهرا من شعائر الله فهو داخل في الآية. لكن في موطن كقول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها، أي هذه الخصلة، من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. فشعائر الله هنا ليست كل الشعائر، إنما أريد به الإبل المشعرة المزفوفة الموجهة المدفوعة إلى بيت الله الحرام كي تنحر هنالك. وكانوا يشعرون البدن، خلافا لمن يقول من المتأخرين الإشعار مثلى، وكان من قبل ناس من أتباع التابعين يقولون الإشعار مثلى، لكن الإشعار سنة. ما معنى الإشعار؟ أنا أريد أن أشعر الناس أن هذه الناقة التي في يدي موجهة إلى البلد الحرام لكي تنحر هناك قربة إلى الله كدم من دماء الحج أو دم من دماء التضحية في بيت الله الحرام أو قربة ونسك أذبحها في مكة لفقراء مكة، أريد أن أشعرهم بذلك. فكيف كانت صورة هذا الإشعار في الصدر الأول، صدر رسول الله زمن رسول الله عليه السلام؟ كان يأتون إلى الناقة وفي فخذها يطعنونها طعنة خفيفة فيسيل الدم منها، فيليطون حول الدم، يمسح حول الدم فيكون بقعة بقعة الدم معروفة أنها مشعرة ذاهبة إلى البيت الحرام. فإذا سحبها طفل وهي مشعرة متجهة إلى البيت الحرام لا يعتدي عليها أحد، لا يعتدي عليها أحد لأنها مهداة. وكذلك كانوا يقلدونها، يضعون في رقبتها قلادة. كان أحيانا ونحن صغار يلف في الأعياد أو في عيد الأضحى على وجه الخصوص ولك يعني يجيبوا البقرة ويلبسوها، يلبسونها عقد في رقبتها أو وردة أو أي شيء كقلادة لأنها يضحوها غدا يعني يلفها. فكان الذاهبون أيضا إلى الحرم يقلدون البدن، يضع في رقبتها قلادة يعلم بهذه القلادة أنها متجهة إلى بيت الله الحرام كي تنحر هنالك. والقلائد أيضا لم تكن بقاصرة على البدن، الإبل على البقر ولا الغنم، بل كانت تتعدى ذلك إلى ما هو أوسع. فالرجل إذا كان يخشى من قطاع الطرق كان يتقلد قلادة من الحرم، يأخذ شيئا من ورق الحرم أو من أشجار الحرم يضعها في رقبته، فيعلم بذلك أنه راجع من الحج فلا يعترضه أحد. فشعائر الله المراد بها البدن التي أشعرت واتجهت إلى بيت الله الحرام. فيا أهل الإسلام، إذا رأيتم حتى كافرا قلد بدنه، قلد البدن الإبل أو البقر أو الجاموس واتجه بها إلى البيت الحرام فلا تعتدوا عليه ولا تقربوه بسوء، لا تقربوها بسوء فإنها مهداة لبيت الله الحرام. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا البيت ولا الشهر الحرام. الشهر الحرام كان يفترض أنه إذا دخل توقفت الحروب تماما، توقفت الحروب تماما، كان هذا في أول أمر. قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، لأن المشركين أخذوا على أصحاب رسول الله مأخذا أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قتلوا رجلا من المشركين في الأشهر الحرم، فشنع المشركون بذلك تشنيعا شديدا وقالوا أصحاب محمد يقتلون في الشهر الحرام. ففي ذلك قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. نعم أصحاب محمد أخطأوا في مسألة قتل شخص في الشهر الحرام، ولكن خطأكم أنتم وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. والفتنة صرف الناس عن الإسلام إلى الكفر وتعذيب الناس حتى يكفروا أشد من قتلهم. يعني لو أمامي شخصان، واحد قتل شخصا والآخر ما قتل لكن أغواه حتى كفره، جعله كافرا. أي شخصين أشد إثما عند الله؟ الذي حمله على أن يكفر أشد من الذي قتل، والفتنة أشد من القتل، صرف الناس عن دينهم أشد من قتلهم. وقال تعالى أيضا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فكان الشهر الحرام يفترض أنه إذا جاء توقفت الحروب لأربعة أشهر. الشهر الحرام اسم جنس، المراد به الأشهر الحرم، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، رجب، رجب مضر. فكانت القبائل في الجاهلية لا توقر أصلا دينا، لكن يتمسكون بغبرات من الأديان وغبرات من الآراء. فلكن إذا جد الجد واتبع الهوى لا يبقي ولا يظهر لا دين ولا قيم ولا أخلاق ولا أي شيء. فكانوا يتقاتلون وتدخل الأشهر الحرم، يفترض أنهم يتوقفوا إذ هم بدعواهم يوقرون الشهر الحرام، لكن لقلة تمسكهم قال لك إيه المشكلة، رجب جاي، إلغي رجب السنة دي، ما فيش رجب السنة دي، نقول نحن في شعبان ونخلي رجب هذا بعد شوال، ما فيش مشكلة. فيسمون هذا التأخير النسيء، تأخير الشهر عن مكانه، يخلي مثلا يناير مكان مارس ومارس مكان يناير مثلا، لكن هم مش العربية بدأ يسألهم دخل بهذه الأعجميات الجديدة والسنة الميلادية. إلا قبيلة واحدة كانت توقر هذا الشهر الحرام، توقره وتحترمه مع كفرها، مع أنها كانت شديدة الكفر وشديدة جدا في قطع الطرق، كما قال وفد عبد القيس يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة ولا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، فبيننا وبينك كفار مضر، كفار مضر مشهور بالشراسة وقطع الطريق، لكن إذا دخل رجب حافظوا على الشهر، واللي عايز يمر يمر، يروح يروح، يرجع، ما يعتدون أبدا. فلذلك نسب شهر رجب إليهم لأنهم كانوا لا يؤخرونه، فقيل في الأشهر المعتمدة من الأشهر الحرم رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، حتى لا يلعب فيه عابث ويقول رجب مضر، صح رجب مضر لكن بعد شوال. فضبطه النبي بقوله ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أرجى لما كنت بصدده يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، لا تعتدوا على الإبل أو البقر المهداة إلى بيت الله الحرام، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، لا تستحلوا القتال في الشهر الحرام ولا الهدي الموجه إلى بيت الله الحرام، لا تعتدوا عليه، ولا الهدي ولا القلائد ولا الأشياء المقلدة سواء بنو آدم الذين تقلدوا من لحاء الحرم أو الأنعام، ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، قاصدين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يبتغون فضلا من الله رزقا حلالا في التجارة، يبتغون فضلا من ربهم وأن يرضى الله عنهم. ففيه أن الذاهب للحرم يلتمس هذين لا مانع، يبتغي فضلا من ربه وأن يرضى الله عنه، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه. وإذا حللتم فاصطادوا، الصيد مباح لكم، أما وأنتم حرم لا تصطادوا. والشيء بالشيء يذكر، كثير من الإخوة بدأوا يسألون عن جراد الخنافس والصراصير التي في الحرم، هل يجوز قتلها؟ هي ليست صيدا، ليست صيدا، فمن ثم لا ينسحب عليها، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. أعاود فأقول قال الله تعالى ولا آمين البيت الحرام آمين قاصدين، شيء بشيء يذكر. الشيعة لا يرون كلمة آمين في الصلاة بعد الضالين، ويرونها تبطل الصلاة وقضية كبيرة عند الزيود اليمنيين، مع أنهم يفترض أنهم أخف نوع من أنواع الشيعة، الشيعة الزيدية، من أكبر المشاكل عندهم في صلاتهم الضم والتأمين. الضم تضع اليد اليمنى على اليسرى، والتأمين أن تقول أمين، والتأمين أن تقول آمين في الصلاة. فإذا تورط أحدهم وجاء بجنب السنيين يقول آمين على أساسنا كلمة من القرآن، لكن إذا قال آمين ستفسد صلاته. ولا آمين البيت الحرام قاصدين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، تعتدوا عليه في الأشهر الحرم أو هم محرمون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا هو إجمالي المعنى والله أعلم. جزاك ويا الله كل خير يا شيخ. تفضل. سينبني بقى السؤال على هذا التفسير الجميل. أولا أبو جعفر بن النحاس، أبو جعفر النحاس في الناسخ المنسوخ نقل بسند حسن إلى جبير بن نفير أنه دخل على عائشة وقالت له إن آخر ما نزل من القرآن سورة المائدة. والطبري أيضا نقل بالسند الحسن أو الصحيح إلى الحسن البصري أنه قال ليس في لم ينسخ من المائدة شيء. هذه المقدمة لأن الطبري فضل الشيخ عمل شيء عجيب بعد نقل مثل هذا الكلام، أنه قال نقل الإجماع على وقوع النسخ في هذه الآية ولكن اختلفوا في المواضع منها، فهل يسلم له ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلزم التنبيه على أمر من الأهمية في مكان كبير، ألا وهو دعوة أن المائدة آخر سورة نزلت. هذا الإطلاق فيه نظر. أولا ليست المائدة بكاملها نزلت مرة واحدة، ليست المائدة بكاملها نزلت مرة واحدة. والمتدبر لآيات سورة المائدة سيعرف ذلك، سيعرف ذلك. فالمرأة المخزومية سرقت، قطع الرسول يدها، وكان هذا قبل براءة. وعندنا نماذج كثيرة في سورة المائدة، نماذج لعدة آيات، لأن هذا الكلام من المائدة آخر سورة نزلت سيحملنا على أن نقول آية الخمر نزلت في أواخر حياة رسول الله بعد براءة، ستقول كذا أنها نزلت بعد براءة. ستقول إن آية الوضوء، آية الوضوء نزلت بعد براءة. فليست الصورة بكاملها هي آخر ما نزل. نعم فيها بعض المقاطع من آخر ما نزل، وأنت تعرف أن من العلماء من قال إن آخر ما نزل من السور كاملا على رسول الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. وقال آخرون إن من أواخر ما نزل على الرسول خواتيم سورة براء، وآخر شيء من آخر سورة براء. وقال آخرون إن آخر آية نزلت على رسول الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فالقول بأن براء آخر ما، بأن المائدة آخر ما نزل قول مجمل لا يصح إطلاقه. كما أننا قلنا مثلا في البدايات إن القول بأن سورة العلق أول سورة نزلت إجمالا غلط، إنما الذي نزل منها آيات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك أكرم. وإلا لم يكن هناك عبد شخص نهى عبدا إذا صلى آنذاك، لم يكن أبو جهل نهى الرسول عليه السلام عن الصلاة حتى ينزل أول ما نزل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وليس فيه فليدعو ناديا، ما كان حصل شيء من هذا. ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام كلم أبا جهل في الإسلام وقال: أتتوعدني يا محمد وأنا أكثر أهل مكة ناديا؟ فبعدها فليدعو نادية سندعو الزبانية. ما جاءت هذه القصص إلا بعد زمن من الدعوة إلى الله. فالتقييد أولى، أن نقول أول ما نزل من القرآن مطلع سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم. كذلك في قوله تعالى، أو كما يقول قائل: إن ثاني ما أنزل هو المدثر، أيضا إطلاق غلط. نقول مطالع سورة المدثر، لأن جدال المشركين في عدد الملائكة: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، وكل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن مجرمين ما سلككم في سقر، قال لم نكن المصلين. كل هذه ما كانت فروض نزلت بها أول ما نزل على رسول الله، بل نزلت بعد الرسول بزمن. هذا شيء لا بد من التنويه عليه. نقول مشهور عند العلماء إن آخر آيات الربا التي فيها آيات الربا التي في خاتمتها: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ثم شيء آخر في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من العلماء من قال هناك آيات هذه نزلت على الرسول في الحج، نزلت سورة يوم عرفة في الحج، ومات الرسول بعد ذلك ب63 يوما، وقد نزل على الرسول في هذه الأونة قرآن ووصى بوصايا. فبدأوا في توجيه الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمنهم من قال: اليوم أتممت لكم أصول دينكم كمل، وبعد ذلك تأكيد لما سبق. ومنهم من قال: اليوم أكملت لكم دينكم حجكم، وأقوال متعددة في تفسير الآية الكريمة. فهذا التحفظ لابد منه ابتداء، لابد منه بداية. فما سؤالك إذن بعد هذا؟ سؤال يقول الشيخ: نقل القرطبي، نقل الطبري للإجماع أن في إجماع حدث في الآية، وإن كان اختلفوا في موضع النسخ. يعني ما هو يعني أنت تقصد هل في كلام الطبري تعال تقصد؟ ولا أنا أظن أن يكون التعارض قد اندفع أن الطبري يريد بعض آيات سورة المائدة. على سبيل المثال كانوا يقولون في أبواب الفقه إن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه روى حديث المسح على الخفين: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تضع مسح على الخفين، مع أن هناك حديث كثيرة في المسح على الخفين، لكن يقولون وكان يعجبهم حديث جرير. لماذا يعجبهم حديث جرير بالذات؟ لأن إسلام جرير بعد المائدة، جرير بن عبد الله البجلي أسلم بعد نزول سورة المائدة. فإذا أسلم بعد نزول سورة المائدة ورأى النبي يمسح على الخفين، فمعناها أن النبي مسح على الخفين بعد نزول قوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. إذن ليس المسح على الخفين بمنسوخ، إن لم يكن ناسخا فليس هو بمنسوخ، لأن إسلام جرير الذي رأى النبي يمسح على الخفين كان بعد نزول آية الوضوء في سورة المائدة، فهذا الذي كان يعجبهم، مع أن المسح على الخفين ورد عن رسول الله من أكثر من 50 صحابي أو 60 صحابي من الصحابة، لكن هذا الذي كان يعجبهم لهذه العلة يعجبهم إسلام جرير بن عبد الله البجلي. فلم يزل قول الطبري أيضا ماذا تريد أن تقول عن قول الطبري؟ قلت الشيخ: الطبري ينقل إجماع على حدوث نسخ للآية أو بعض فقرات الآية. أيوة. إذن نحن في الجزئية الأولى التي تتعلق بنقل الطبري الإجماعات على أن المائدة آخر الصور نزولا. لا، الآية وكلم على الآية. أيوة. الطبري كلم على الآية، لكن أنا أتيت بأثر عائشة وأثر الحسن لبيان أنه لم يحدث نسخ حول هذه الآية. عائشة في العموم، أما الحسن في خصوص الآية، فكيف ينقل الإجماع في حدوث نسخ مع أن الحسن هو نفسه نقل عنه أنه لم ينسخ منها شيء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أولا، هل ثبت لديك الأثر سند الأثر عن الحسن أنه لم ينسخ منها شيء؟ هو سند سؤال ذو أهمية. هو سند الحسن يمكن تمشيته، ممكن تذكره؟ هو كان طريق مبارك بن فضالة أو غيره، ليس بذاك الرجل عن الحسن، ليس بذاك الرجل القوي. مبارك بن فضالة معروف ومعروف بالتدليس. أرجع إلى ما أنا بصدده. قد يقول شخص إن شيئا ما نسخ ويقصد بعض أجزاء هذا الشيء، لا يقصده كله، وهذا الإطلاق وارد جدا عند كثير من العلماء الذين تكلموا في النسخ والمنسوخ، سواء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الآيات. يقول الآية كذا منسوخ، يقول مثلا لله ما في السماوات وما في الأرض وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، منسوخة. بماذا؟ بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسب. يقول لا، قف مع الآية لله ما في السماوات وما في الأرض، يستحيل أن تكون منسوخة، لأن لله ما في السماوات وما في الأرض. يبدأ الجزء إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، أيضا هذا الجزء في ما أبديه في نفسي وأنا معقد عليه، ما أخفيه وأنا معقد عليه القلب، وفي خواطر تمر فسينزل على الذي أنعقد على القلب، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، مستحيل تكون منسوخ، لأن الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وعلى هذا أيضا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لما قال قائل إن حديث الرسول إنما الماء من الماء منسوخ، والإجمال غلط، لأن الماء ماء الغسل إذا خرج المني يستلزم الغسل، إنما الحصر الذي نسخ. إن كنتم تقولون أن الذي يوجب الغسل خروج الماء فقط، فهذا الحصر هو المنسوخ، ليس الماء من الماء منسوخ، الماء من الماء ثابت للآن. لكن إذا كان شخص يقول إذا جمع الرجل زوجته ولم يمني لا يغتسل، فنقول لا، عندنا من يقول حديث فيه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فأحيانا العالم يطلق الآية منسوخة ويقصد بعض أجزاء الآية الكريمة. فإذا جئنا مثلا إلى مفاريد الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، ما نستطيع أن نقول إنها منسوخة، يمكن توجيه الوارد. ولا الشهر الحرام فيها تفصيل، هل يجوز القتال في الأشهر الحرم أو لا يجوز، وهل كان الصحابة بعد رسول الله يتحرون الأشهر الحرم لا يصدرون فيها غزوات ولا سرايا أم أنهم سلكوا سبيلا آخر، وهل مراد بقوله تعالى الناسخ الذي زعمون الذي قالوا أنه ناسخ، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد. فهذه الآية الأخيرة قال فريق إنها ناسخة للقتال في الأشهر الحرم، لكن قال آخرون لم تزل الآية محكمة ولكننا نقاتل من قتلونا في الأشهر الحرم أو من استوجب القتل، أبقوها على ظلق من استوجب القتل نقتله. ففريقان، فريق قال بأن ابتداء المشركين بالقتال في الأشهر الحرم النهي عنه منسوخ بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. تأتي كلمة الأشهر الحرم، هل المراد بها الثلاثة ذو القعدة ذي الحجة محرم رجب الأربعة، أم المراد بها أشهر التسيير الأربعة التي قال الله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، لا يمكن أن نقول إنها الأشهر الحرم المعلومة لأنها ليست متصلة، أن فسيح في الأرض أربعة أشهر، ذو القعدة ذو الحجة محرم، أن الشهر الرابع سيكون رجب بعيد. فلذلك قال بعض العلماء هي أشهر التسيير التي أمر الرسول أو أعطى الرسول والمشركين فيها هدنة ليراجعوا أنفسهم وليسلموا، وإلا فالحرب بدت بينه وبينهم إلا من كان بينه وبين الرسول عليه السلام عهد. فقال بعض العلماء نسخ القتال في الأشهر الحرم لآية براءة ولأفعال الصحابة، وبقيت حرمتها كأشهر توقر، بقيت حرمتها كأشهر توقر، لكن لا تمنع من استوجب دما، ولا تمنع قافلة لمنع الشرك بالله ولمنع الصادين عن سبيل الله، من استوجب القتل فيها يقتل، لكن بقيت حرمتها. ولذلك ترى من الفقهاء في المتأخرين أو العفو المتقدمين أيضا من يغلظ الدية، دية قتل الخطأ في الأشهر الحرم، أظن هذا سبيل مسلوك، ما أدري ما زال في أرض الحرمين أم لا، يقول نعم يعني الدية في الأشهر الحرم يعظمها، يجعلها أكثر من الدية في غير الأشهر الحرم توقيرا لهذه الأشهر، فيكون ما زال جزء من حرمتها باق وتوقيرها باقي، لكن لا تمنع من إقامة حد على مستحقه، ولا تمنع من غزوات لتخرج في سبيل الله لنصرة هذا الدين، وأيد ذلك بأفعال الصحابة فمن بعدهم. الجزء الآخر لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدية، الهدية ثابت لا نستحل الهدي، يعني واحد متجه بناقته يهديها هل أستحلها وأسرقها؟ لا، ولا الهدي ولا القلائد ولا أمين البيت الحرام، لكن إذا كان أمين البيت الحرام أهل شرك مشركون قاصدون البيت الحرام عراه أو غير عراه معروفون بشركهم، النبي قال لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت بعد اليوم عريان، فتعمل أمين البيت الحرام على قاصديه من المسلمين، ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا أمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا، ليست بمنسوخة لأن الصيد لم يزل الآن بالإجماع، الصيد في الحرم أو الصيد وأنت محرم لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ما زال محكما بالإجماع. فسنرجع إلى قول من يقول إن القائل أن الآية نسخت إنما يقصد بعض أفراد الآية أو بعض أجزاء الآية، والله أعلم. ولا يستحيل أن تقول وتعاونوا على البر والتقوى منسوخ، يستحيل أن تقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان منسوخ، يستحيل أن تقول واتقوا الله إن الله شديد العقاب منسوخ، فهو أراد بعض أجزائها على الخلاف المذكور، والله أعلم. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. والله يعني ما يحق لنا أن نجلس معك. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. جزاك الله كل خير. الله يغفر لنا. نفع الله بك. أثر عائشة رضي الله عنها. نعم. قام عليه الحوار يعني. إلا أن يغزى أثر جابر أو عائشة. عائشة. رضي الله عنها. نعم. في مسألة آخر ما نزل سورة المائدة. نزلت هو مداره على معاوية ابن صالح ابن حدير. وصديق صدوق. أنا عارف إنه هو صدوق يا أخي. لكن في ابن عدي يقول هو صدوق إلا أنه يقع في حديثه إفرادات، وشيخه حمصي شامي أيضا في الزهرية ذا ثقة. نعم لا شك هو الثقة ولا لا شك، لكن أيضا في قال معاوية يغرب، معاوية بن صالح يغرب بأحاديث أهل الشام جدا، ففي مثل هذا المقام نحسن ولا استوقف؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أبو ويس يشير إلى شيء وهو أن أثر عائشة رضي الله عنها التي تقول فيه إن آخر ما نزل على رسول الله المائدة، هذا الخبر موقوف قد تخالف من غيرها من الصحابة فينقل آخر ما نزل آيات الربا، قد تخالف من صحابي يقول آخر ما نزل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فهي موقوفات بنيت على علمها ليس لم تنسب شأن إلى رسول الله، لكن أبو ويس يقول إن في السند معاوية بن صالح ابن حدير يرويها عن أبي الزاهرية، ويقول إن معاوية بن صالح وإن كان صدوقا أو تلقفه أخي الشيخ سيد وقال معاوية صدوق حتى لا يطعن فيه، لكن أضاف شيئا أبو ويس أن معاوية بن صالح شيخه شامي وهو أبو الزاهرية، ويغرب أحيانا في بعض روايات عن الشاميين، كذا قال ما حصله. لكن فضلت الشيخ لو سمحت تلميذ معاوية إنما في الأثر، إنما أنا ناقل فقط عبد للآن. عبد الله بن وهب وهو من أصحاب معاوية تلميذه في الأثر عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح عن جبير بن الزهرية عن جبير بن نفير عن عائشة، وهذا سند زي الفل. ويغرب أحاديث أهل الشام، هل نقول الراوي عنه أو عن شيخه؟ ويغرب أحاديث أهل الشام، يكون هو عن شيخه. ما زال يناقشك ما دمت أنت تقلبت الرد فكمل. فيقول معاوية بن صالح إنه يقول في ترجمته يغرب عن أهل الشام، ولكن تلميذه في الإسناد عبد الله بن صالح هو من أصحاب معاوية بن صالح. عبد الله بن صالح؟ عبد الله بن وهب المصري. أيوة. وهو من أصحاب ممن أخذ عنه الحديث كتابة. هذا ليس في الباب. أنا هذا ليس. لماذا ليس؟ أقول بس كنا سنكفيك المؤونة. الحمد لله. تفضل الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فما قاله أبو أويس حفظه الله وأخي الشيخ سيد حفظه الله. له نصيب من الصحة في جانب ليس على الإطلاق. نعم الراوي المكثر عن أهل بلد أحيانا يغرب عنهم، يغرب عن إذا قيل في شخص صدوق يغرب، الذي قيل فيه صدوق يغرب نأخذ من حديثه ما لم يغرب فيه، ما لم يغرب فيه، وباقي الأحاديث المشكوك فيها التي ظن أنه أغرب فيها نقول لا توقف، توقف إلى أن نتأكد أن هذه الغرابة لها متابع. لكن ما قاله في هذا الحديث عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن عائشة آخر ما نزل من القرآن المائدة ليس بمغرب فيه، إنما يمكن توجيهه، فكلامك موقر في حالة غرابات، لكن ليست هنا غرابات، ليست هنا غرابات. وهذه حال أيضا من كان على هذه الشاكلة من الرواة، وكلامك فجرنا مسألة حديثية، كثيرا ما نجد الراوي ثقة لكنه يغرب، فنأخذ منه ما لم يغرب فيه كأي شخص من الناس. هذا الرجل الشيخ عبد الستار رجل ثقة لكن أحيانا ينسى أحيانا، فنحن معه على السلام، إلا الذي استغرب منه قلنا قف لن نقبل منك هذا إلا نبحث، نسأل واحد من زملائك، من زملائك نسأل واحد عنك. فالذي يغرب لا يضاعف مطلقا إذا قيل عنه ثقة، ثقة يغرب، صدوق يغرب. ذلك أحيانا في الناحية الحديثية يأتي الإمام أحمد على سبيل المثال فيقول في راوي اسمه الحسين بن واقد، الحسين ابن واقد، فيقول هذا الحسين بن واقد يأتي بأشياء لا أدري إيش هي، يعني أشياء غريبة أحيانا العقل ممكن يستنكرها أو عمومات الشريعة لا توافق، لكن ليس هذا الكلام منه بمسقط تماما للحسين بن واقد، لأن مسلما أخرج بعض أحاديث الحسين بن واقد، فلنأخذ من أحاديث الحسين بن واقد ما وافق فيه الناس أو ما وافق فيه عمومات الشريعة، والخبر الذي ينفرد به قل لا قفنا، النفس قلقة منك لأن من العلماء من قال عندك غربات بس وانتهت المسألة. لكن قول التقييد العام من المائدة من آخر منزل قول متداول، متداول يعني وله شواهد، لكن لا بد فيه من التفصيل والله أعلم. جزاك الله خير. البخاري ومسلم الطحاوي أورد بعد هذا إشكالا قال حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال آخر آية نزلت استفتونك واخر سوره نزلت براء، متفق عليه البخاري ومسلم. اي مد اخر سوره؟ اصبر يا ابا ويس، احنا اشرنا الى هذا الكلام ضمنا. قول البراء بن عازب يقول اخر سوره نزلت التوبه، واخر ايه نزلت يستفتونك، ولا بد فيها من التفصيل. اللي يستفتونك ليست من التوبة، يستفتونك ليست من سورة التوبة إنما من سورة النساء. فرجعنا إلى التفصيل أن هذا أيضا موقوف وذاك موقوف، وكل تكلم بالذي طرأ له. قد لا يكون سمع أشياء أخرى، كما نقول مثلا من قبل واحد يقول سبب نزول الآية كذا كذا، واحد يقول سبب نزول الآية كذا كذا، شيء مغاير، لكن لا يمنع أن تكون الآية نزلت فيما أن يكون مثلا في قرار مروري قال بأننا نعمل إشارة عند كبر الجامعة في المنصورة. ما الحامل له على هذا القرار؟ يقول لك في سيارة تريلا صدمت ولد موتته. واحد تاني يقول لا، فيه كان هنا مثلا واحد يسير بموتسيكل دخل في سيارة ملاكي الاثنين ماتوا. يذكروا كذا واقعة، وكل واحد ينقل الواقعة التي من أجلها، التي يتصور أن من أجلها صدر القرار المروري، وهو صدر لهذه المجموعة وكلهم صادقون. فالكل يتكلم عن آخر ما نزل يعني بعض آياته، والله أعلم. بارك الله فيك. بارك فيك. الله فيك. هل كلمة آخر ما نزل سورة التوبة أو سورة موقوفة؟ إن كانت موقوفة في اللفظ أليس لها حكم الرفع؟ والآثار الأخرى، والآثار التي قالت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. الله يبارك فيكم، بارك الله فيكم. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وأسعدنا الشيخ بهذا العلم الغزير وهذا الفهم الساق. الله يغفر لنا ولكم، جزاه الله كل خير، وسعدنا بوجوده بيننا. الله يبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في عمره وعمله وطلبته وكل من ينتفعون بالشيخ. ولك المثل، بارك الله فيك يا شيخ سيد، حفظك الله. بس أطلع الإخوة على صاع يساوي صاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومدا يساوي مد الرسول عليه السلام، أرسله فضيلة الشيخ الموقر الشيخ صالح بن حميد إمام الحرم، أرسله هدية لنا هنا في هذا الصاع. هذا الصاع الذي ورد أن النبي قال فيه زكاة الفطر، فرض الرسول زكاة الفطر صاع من تمر، صاع من قط، صاع من شعير، صاع من طعام، هذا هو. يغتسل بالصاع، وكان يتوضأ بالمد، هذا المد، هذا المد وذاك الصاع، والصاع أربعة أمداد، الصاع افترض أنه أربعة أمداد، فهذا الصاع وذاك المد. وأسأل سؤالا لأبي ويس، يا أبي ويس، صاع التمر أثقل أو صاع التمر أكبر أو صاع الشعير؟ تفطنت، من حيث الحجم سواء، لكن من حيث الوزن قد يختلفان. بارك الله فيكم. هل سبق لديكم بالاسنان ان هذا الصاع هو الذي كان موجود؟ لا سبق، وانا شفت السند، انا ما قلت، انا ما قلت حدثني فلان عن فلان ان هذا هو صاع الرسول. لا، كيف السند؟ قلت لك ارسله لي الشيخ صالح بن حميد ابن حميد حفظه الله، انما كان مع الواسطه مع الاخ الشيخ الملازم له محمود بن عبد المجيد بن السنبلوين. هذا اقول، تقول اسند لي، حدثني فلان فلان ان هذا سند صاع رسول الله. ما لك يا بويس؟ بارك الله فيكم وحفظكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.